اليوم Thank you.

قد فضلنا الآيات لقوم انظروا إلى إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء وخلق كل شيء وهو بكل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللطيف الخبير ذلكم الله ربكم لا صدق الله العظيم.